من أحد قد يرد في البال كيف يقال لا يصوم أحد عن أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن هذا كأنه يعارض ذاك الذي قلته آنفا. الجواب: الحديث إنما يراد به من مات وعليه صيام نذر وليس صيام فريضة، أي هو نذر على نفسه نذرا ما كان الله عز وجل فرضه عليه إلا بقرضه هو بهذا الصيام على نفسه. هذا الذي لولي الميت أن يصوم عنه. من أين أخذنا هذا الخير؟ هنا مسألة تتعلق بقاعدة أصولية فقهية أصولية، وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره، الراوي أي في الحديث أدرى بمرويه من غيره. هذه القاعدة معشر طلاب العلم إذا فهمتموها ورسخ في ذلكم ساعدتكم على فهم بعض المسائل الخلافية بين هذا فهما صحيحا. الراوي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والراوي عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وأنت نازل إلى أن تصنف هذا الحديث من الراوي الأول هو الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي ثم أتباع هذا التابعي وهكذا إلى أن تصنف. هذه القاعدة تشمل كل هذه الأصناف: الراوي أدرى بمرويه من غيره. فهنا نبدأ بالراوي الأول. هذا الحديث رواه صحابيان جميلان، أحدهما عائشة رضي الله تعالى عنها، والآخر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذان الراويان حمل الحديث على صوت النذر. إذن الراوي أدرى بمرويه من غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.